رجل يعمل بأجرة شهرية، واستمر في هذا العمل أكثر من سنة، وأعطي الأجر دفعة واحدة بعد مضي السنة وزيادة، هل يزكي حين يقبض هذا المبلغ أو ينتظر حتى يحول عليه الحول بعد قبضه؟ وهل يجوز له أن يرسل لأمه من الزكاة؟ يزكي هذا المال إذا حال عليه الحول وهو عنده، وأما الأم فلا تحل لها الزكاة إلا إذا كان لا يقدر على الإنفاق عليها، ولو أنفق عليها لم يبقى عنده مال، وإنما عنده مال يتجر به، إن اتجر به أدر عليه أرباحا تساعده على النفقة، فهذا يجوز له أن يعطي زكاته ولو لأقرب قراباته، وإن كان يقدر على الإنفاق فلا يحل له أن يعطي الأمة من الزكاة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.